هات سؤالك الأول اللي كنت تسأل. بس ما يحسب عليه شيء. اسمح لي ما يحسب عليه. خل إن كان هو ضروري ما يحسب عليه. لا هو ضروري. طيب. ذكرت الحديث أحسن الله عليك مدع شهوته وطعامه الحديث. نعم. وذكرت أن هذا دليل يصح على تفطير من أنزل منيا بشهوة. نعم. ما يمنع من إدخال من أنزل مذيا بشهوة تحت هذا الحديث؟ لأن المذي ما هو شهوة، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره وهو الرطوبة ما علمنا به، لكن هذا معروف. يحصل بشهوة المذي؟ لا لا أبدا، يحصل بدون شهوة. إذا حصل بشهوة صار مني، إذا كان يخرج دفقا فهو مني. هم ذكروا أحسن الله عليه أنه قد يقبل وينزل مذي. إيه هذا معناه أنه حصل المذي، هذا معروف. ولا بد فيه من شهوة، لكن هو نفسه ليس بشهوة، ما تجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفع وبدون إحساس، ما يحس الإنسان إلا برطوبة. انظر حكمة الله، المني وش يوجب؟ الغسل، يوجب الغسل، وهذا لا يوجب الغسل، لأن بينهم فرق. هذا ما يخلخل البدن ولا يتأثر به البدن اللي هو المذي، بخلاف المني. أحسن الله عليك. إذا ندب الله عز وجل إلى أمور من الشريعة ندبا عاما ومنع من إيقاعها مثلا ولي الأمر، من نعم منع من إيقاعها ولي الأمر، نعم، فهل يستجاب لولي الأمر لهذا مع قول الرسول أو توجيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف؟ نعم. مع الضابط إذا تيسر جزاكم الله خيرا. لا بد حدد هذه المسألة، مثلا لو يعني قل لو قال كذا، أخشى أنه ما يحسب عليه، المسألة أحس أنها تحتاج البسط. لا كل مثل كذا، مثل لو مثل قال مثلا لا تصل راتبة الظهر مثلا، مثلا لو أمر ولي الدعوة إلى الله عز وجل، الأصل فيها الإذن من عند الله عز وجل. نعم. إذا منع ولي الأمر من شخص من الناس من الدعوة إلى الله عز وجل، فهل هذا من المعروف الذي قال عنه إنما الطاعة في المعروف؟ نعم. فهل التزام أمر ولي الأمر ملزم في هذا؟ طيب نقول إذا قال ولي الأمر شخص مثلا لا تتخلف، نظرنا إذا كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر، لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص، ولا طاعة لولي الأمر في فرض عين. أما إذا كان يقوم غيره مقامه، نظرنا إذا كان ولي الأمر يكره الموعظة وتوجيه الناس، نعم، فهذا يجب أن ولي الأمر يناصح في هذا ويقال اتق الله، لا تمنع عباد الله من إرشاد إخوانهم. أما إذا كان لسبب آخر يحدث من وراء كلام هذا الرجل، ورأى أن المصلحة إيقافه وغيره قائم بما يجب القيام به، فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمر. وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب في سفر، فأجنب عمار، أصابته جنابة، فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني يتقلب ليشمل التراب جميع بدنه، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر وأراه التيمم، ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءت خلافة أبي بكر، ثم جاءت خلافة عمر، وصار عمار يحدث بذلك، فاستدعاه يوم من الأيام وقال كيف تحدث بهذا الحديث، لأن عمر يرى أن الجنوب لا يتيمم، وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط، ومن عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصلي، هذا رأيه. فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في حاجة وحصل كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي هذا. فقال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر لا نوليك ما توليت، يعني فحدث به. والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. أما لو قال ولي الأمر مثل لا تصلي النافلة، لا تصلي النافلة، فنقول صليها لكن بدون منابذة، صليها في بيتك، لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة، لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ، لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ وتؤذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله، لكن حتى غيرك يصاب بهذا، بهذه المنابذة. كيف يصاب؟ ربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت فينابذ بدون علم، وربما تتحسس الأخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤذى بدون جريمة. ثم إن حق قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء حط قدرهم في أعين الناس ضرره كبير، لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمر ولم يروا لأمره قيمة، وصاروا يرونه كسائر الناس. وإذا انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه من شريعة الله قيمة، ولم يثق الناس بأقوالهم، ونبذت الشريعة من هذا الجسر لأنها قدرهم هون في أعين الناس، فصار الناس لا يبالون بهم ولا يأخذون بأقوالهم، ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل. فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها، لأن لها غورا بعيدا عميقا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ولاة الأمور يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوهم ما لهم واسأل الله حقكم، حتى يعني لو منعوا حقنا نحن نعطيهم ما لهم علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا أن يهديهم الله حتى يقوموا به. فينبغي لنا أيها الإخوة أن لا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط، بل ننظر لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة. والأمن ما ليس له قيمة، يعني الدنيا كلها تبذل في الأمن، ويحط الإنسان من نفسه أشياء كثيرة من أجل الأمن، ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتلي بالخوف. واسألوا آباءكم الأولين ماذا كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق. كان الناس لا يذهبون من بريدة إلى عنيزة أو من عنيزة إلى بريدة إلا مسلحين وعلى خوف شديد، بل قال لي بعض شيباننا كنا والله نخرج في رمضان شهر مقدس، نخرج في رمضان من بيوتنا بعد العشاء بعد المغرب وعلى جنوبنا السلاح، يخرج للتراويح أول الليل وهم متسلحون يخافون على أنفسهم من عدو يدخل البلد أو غير ذلك. فنعمة الأمن لا يساويها نعمة، وإذا انفلت الأمن من يرده؟ فهذه المسألة يجب علينا أن نتجنب كل ما يثير الناس. ونحن لا نبرئ ولاة الأمور من الخطأ ولاة الأمور من العلماء والأمراء عندهم خطأ كثير، لكن جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم. انظروا إلى أحوال الناس تكون ولاتهم مثلهم. من حكمة الله أن الولي والمولى عليه يكونون متساويين، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك يولي الله على الصالحين صلحا. وإذا نظرنا إلى أحوال الرعية وجدنا أنفسنا نحن أول الرعية، عندنا تفريط كبير في الواجبات وإخلال وتهاون، نجد الغش في المعاملات والكذب في المعاملات والتزوير وشهادة الزور وأشياء كثيرة. يعني لو أن الإنسان تعمق وسلط الأضواء على حال المجتمع الإسلامي اليوم، قدم ليس هؤلاء المسلمين. المجتمع الإسلامي صدق ووفاء وأمانة، لكن هذه مفقودة الآن. فإذا أضعنا نحن الأمانة ونحن ليس عندنا ولايات كبيرة، فكيف بولي الأمر الكبير؟ قد يكون أشد إضاعة للأمانة. لكن استقيموا، يولي الله عليكم من يستقيم. ثم إن الأولى أيضا، بل لم أقل الواجب، أن ندعو لولاة الأمور سرا وعلنا، أن ندعو الله لهم بالتوفيق والصلاح والإصلاح، لأنهم ولاة أمورنا، أعطيناهم البيعة، فلا بد أن نسأل الله لهم الصلاح حتى يصلح الله بهم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنه إذا صلح صلحت الأمة. وهذا صحيح. فالواجب علينا يا أخواني أن لا نيأس، وأن ندعو لولاة أمورنا أن يصلح الله لهم الأمور، وأن يعينهم على ما حملهم، وأن يذهب عنهم كل بضانة سوء. لأن ولاة الأمر لا تظن أن ولي الأمر وحده، له أعوان وله وزراء وله جلساء. إن وفق بجليس صالح وعون صالح ووزير صالح فهو من توفيقه وتوفيق الرعية، وإن كان الأمر آخر فهو من شؤمه وشؤم الرعية. ولهذا يجب أن ندعو الله لولاتنا أن يوفقهم للصلاح والإصلاح، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. هل يفهم من جوابكم أن الكفاية قامت بدعوة الناس لله عز وجل في أقطار الإسلام؟ لا، ما قامت، لكن بلادنا والحمد لله فيها من يقوم بهذا كثيرا. أكثر المتولين للمنابر اليوم ولا سيما في المدن كلهم طلبة علم، وكلهم الحمد لله يوجهون الناس توجيها هادفا تحصل به الكفاية. نعم، القرى صحيح ما فيها من لا تحصل به الكفاية، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، وإلا والله نود أن كل قرية فيها طالب علم يعتمد عليه، يرجع الناس إليه بالفتاوي ويرجع الناس بالمواعظ وفي غيرها من شؤون أمور دينهم ودنياهم، لكن ليس الأمر باليد. أما البلاد الإسلامية الأخرى فحدث ولا حرج، الخلل فيها كثير. خلاصة الفتوى أنه يجب على الذي قيل له لا تتكلم أن لا يتكلم إلا إذا تعين الأمر عليه، إذا تعين فإنه يجب عليه أن يعصي ولي الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ضبطتم هذا أحسن الله إليكم، أقول ضبطتم هذا بأنه إذا قامت الكفاية، وأنتم تذكرون أن الكفاية لم تقم في ديار الإسلام، ليس حكرا عن الدعوة إلى جزء معين من البلاد أو حدود معينة. على كل حال نحن لا نرى أن يمنع إنسان من أن يسافر إلى بلد آخر إذا كان يريد أن يدعو إلى الله، لكن إذا كانت طريق دعوته إلى الله كطريق دعوته إلى الله في بلادنا فلولي الأمر أن يمنعه، لأن العلة كلها هي عبارة عن أشياء ربما توجب للناس وللرعية كراهة أولياء الأمور أو ما أشبه ذلك. لكنه أحسن الله عليكم ذكرتم أنه لم تقم الكفاية. أنتم تسمحون للمناقشة لأن الرجل مناقش ما هو سائل، لأنه على عرف رأيه، عرف رأيي في هذا، وأنه يجب أن نتوقف إذا كان في الناس من يقوم بالكفاية، وأما إذا لم يكن فيه من يقوم بالكفاية فلا يجوز امتثال ولي الأمر، لأن معنى ذلك أننا نترك ما أوجب الله علينا بيانه من الشريعة لأمر ولي الأمر. هذا هو خلاص الجواب. نعم. بعده. هناك رجل مريض مرض القلب. إيش؟ مرض القلب. ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط ويحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني كل تقريبا 8 ساعات أو 6 ساعات، فهل يعني يسقط عنه الصوم؟ هذا نعم، الذي عنده هذا المرض يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أعطى المساكين، كل مسكين ربع صاع من الرز، وإن أدمه بلحم فهو أحسن، وإن شاء عشاه في آخر ليلة من رمضان هنا، أو غداهم في يوم آخر في الفطر. هذا الدواء ما استطاع، هذا مريض محتاج للدواء. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ترجمة القرآن وتفسيره تفسيرا حرفيا بغير العربية؟ أسألك أنا، هل يمكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية؟ ما يمكن أبدا، فالمسألة مفروضة فرضا لا واقعا، لأن الترجمة غير، لأن اللغات غير القرآن تختلف عن القرآن، نعم، لأن اللغات غير العربية تختلف عن العربية، لا في الترتيب ولا في الأسلوب، لهذا لا يمكن. أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية، بمعنى أن يأخذ الإنسان آية ويترجم معناها، فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا. نعم، في أسئلة عندكم؟ طيب نمر من هنا. لا، اللي عندنا في عنازة ما يخالف، ينتظرون إن شاء الله. لا عنازة ما يخالف، أنا أعطيناها الأخوان من غير عنازة. شيخ الله ولوالديك إن شاء الله، السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين، القول الصحيح في هذا شيخ؟ السفر يوم الجمعة قبل الصلاة، إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قبل الأذان الأول يجوز؟ دقيقة، فاسعوا إلى ذكر الله، فهو بعد الأذان الثاني لا يجوز الإنسان يسافر، لأن الله قال اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وكذلك نذر السفر، نذر كل شيء يمنعنا من الصلاة، إذا كان قبل ذلك، فإن كان يأتي بها في طريقه، مثل أن يكون أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر ببلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة، فهذا لا بأس به، أفهمت؟ وإن كان لا يأتي بها في طريقه، فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء من حرمه، ومن العلماء من أباحه، وقال إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان، والأحسن أن لا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقة، مثل أن تكون موعد الطائرة في وقت لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك، ولا في الأفضل يبقى. وإذا كان معه يعني عائلة وأطفال، وقد إيش؟ أطفال وعائلة يعني. هو على كل حال ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالأمر في الساعة، لكن الأفضل أن يبقى، ومع المشقة لا بأس يمشي. نعم. أخوات الشيخ، ما الفرق بين الأسماء المتعدية وغير المتعدية؟ أسماء إيش؟ اسم متعدي وغير متعدي. أسماء إيش؟ اسمي أنا واسمك ولا أسماء الله؟ أسماء الله المتعدية معناها التي تتعدى للغير، واللازمة هي غير متعدية. فمثل الحي، هذا لا يتعدى الغير، الحياة وصف في الله عز وجل ما تتعدى، عرفت؟ هل نسميها ايش؟ اسم لازم لا المتعدي، يجب ان تؤمن بالاسم وبما دل عليه من الصفه فقط. اما اذا كان متعديا يعني يتعدى الغير فمثل الخالق، الخالق من اسماء الله، الباري والخالق، الخالق الباري، الخالق الباري من اسماء الله، هو يتعدى للغير ولا لا؟ ها؟ يتعدى للغير، خالق وإيش ومخلوق يتعدى للغير. هذا لابد أن تؤمن، لابد من صحة الإيمان به من إثبات الاسم وهو الخالق، وإثبات الصفة وهي الخلق، وإثبات الحكم وهو أنه يخلق. يعني ما تقول خالق بس، لازم تؤمن أنه خالق ويخلق عز وجل. فهمت الآن؟ السميع من أيهما؟ من المتعدي ولا من اللازم؟ سؤال لك، ها؟ أسألك الآن، ارفع صوتك. أدخل. السميع من أسماء الله، هل هو من المتعدي أو اللازم؟ لا، متعدي. متعدي. ولهذا قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك. فلا يكفي أن تقول أنا أؤمن بأن الله سميع وأن الله له سمع، ولكن لا أؤمن أنه يسمع، هذا ما يجوز. لا بد أن تؤمن بأن الله سميع وله سمع ويسمع. نعم. الشيخ حبك الله، بالنسبة لدخول الكفار للمسجد لإصلاح بعض الأمور داخل المسجد، لا بأس أن يدخل الكافر المسجد لإصلاح المسجد، لكن يجب التحرز منه، بمعنى أننا لا نثق أن يحكم العمل، ربما لا يحكم العمل، فلهذا لا بد من التحرز أن يكون عليه مشرف من المسلمين الناصحين. نعم. هو ليس بنجس، الكافر مو نجس، يعني ليس نجس النجاسة الحسية، ونجس نجاسة معنوية. ولهذا لو مس يدك وهو رطب أو أنت رطب ما ينجسك. إذا لا حرج في دخول المسجد، كما قلت لك لمصلحة المسجد، أما أن يدخل بابك في المسجد فلا، إذا كان لمصلحة المسجد، أو أنه مثلا في المسجد براد يشرب منها ما في بأس. أنت اي نعم انتهى الوقت. ها طيب تفضل. فضيل الشيخ حفظك الله، فيه امام خطيب جمعة لا يصلي الفجر مع الجماعة الا نادرا، ذهبنا اليه وكلمناه ونصحناه، يقول لا اقبل الا قولكم، يقول ليست بواجبة. اي ما هي واجبة؟ يقصد صلاة الجماعة. يقول لا اقنع الا بقول ابن عثيمين. طيب قل له يسلم عليك ابن عثيمين ويقول صلاة الجماعة واجبة، أوجبها الله سبحانه وتعالى حتى في حال الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويوصيك عن ابن عثيمين، يوصيك بتقوى الله عز وجل، وأن تكون أسوة صالحة، وأن تحافظ على الصلوات مع الجماعة وجوبا، وأن تحافظ على سننها الراتبة، وعلى جميع التطوع، لأن ذلك مما يرفعك عند الله وعند العباد. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية